يبقى ما تاخدش بعض المال وتقول ايه وارزقوه. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث الحرام مهر والطيب الحلال. طيب ولا تتبدلوا الخبيث بالايه؟ او انه شيء جميل عنده، عنده فرس حلو كده وعندك انت فرس عجباء، ولا فرس مطرح ايه؟ ايه فرس جاموسه مطرح جاموسه مثلا، نخله مطرح نخله، تقول له لا فرس. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. شوف كلمه تاكلوا اموالهم الى اموالكم، تاكلوا دي تاكلوا اموالهم الى غايه انها ما فيش فرق بين مالكم وايه ومالكم. ولا تاكلوا اموالكم لانه كان حوبا اي اثما فظيعا